انا بعشقك انا كل ايدك انا يا من ملك روحي بهوى روحي بهواك القمر لك طول الحياة طول الحياة ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك إيه بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك نارك ويا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك الله الله الله الله الله.